قتل الخراص الذين هم في ضرورة ساكون يسألون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم

النبي يا زين والنبي جمال الله من واحد زين كده بس طويل شويه عليك وعلى مخ اللي علمه وما خلق